هذا يقول: عندما أقول بعد صلاة الفجر الأذكار التي بعد الصلاة وفيها قل قراءة المعوذتين أو المعوذات ثلاث مرات، هل أعيدها مرة أخرى عندما أذكر أذكار الصباح أو تكفي التي قلتها؟ الذي يشرع للمسلم أدبار الصلوات المكتوبة أن يقرأ المعوذات مرة دبر كل صلاة، أما قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين فقد مر معنا أنها من جملة أذكار الصباح والمساء، فهي تقرأ ثلاث مرات إذا أصبحت وثلاث مرات إذا أمسيت، والسور الثلاث تقرأ أدبار الصلوات المكتوبة مرة واحدة. يقول هذا السائل: هل يصح هذا الذكر بعد صلاة الوتر، يعني بعد أن يسلم من صلاة الوتر: سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، هل يصح؟ الجواب: نعم، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم من الوتر يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد بها صوته. السائل أضاف فيها قال: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. رب الملائكة والروح هذه الزيادة في ذكر الركوع والسجود، سبحان سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه تقال في السجود والركوع كما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما عقب صلاة الوتر إذا سلمت من الوتر فمن السنة أن تقول سبحان الملك القدوس، تعيدها ثلاث مرات سبحان الملك القدوس. هذا يقول: هل يذكر الله من كان جنبا؟ الجواب: نعم، يذكر الله ولكن لا يقرأ شيئا من القرآن، لا يقرأ شيئا من القرآن، لكن لو سبح وحمد وهو خلاف الأولى من حاله، الأولى به أن يقوم ويتطهر من هذا الحدث وينام على طهارة، وينام على طهارة، وليس للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم. هل قول الإنسان ما شاء الله تبارك الله يكفي لرد الكسل؟ هل قول الإنسان ما شاء الله تبارك الله يكفي لرد الكسل؟ فيما يتعلق برد الكسل ورد الدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل، وأعوذ بك من الجبن ومن البخل، وأعوذ بك من الهم ومن الحزن، وأعوذ بك من قهر الدين وغلبة الرجال. فهذا دعاء يتعلق بالكسل. وأيضا إذا استعان بالله قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله، طالبا عون الله تبارك وتعالى، فهذا أيضا طلب عون من الله عز وجل أن يعينه على النهوض للقيام بمصالحه وحاجاته، فهذا الذي يناسب في هذا المقام. قال: كما هو معلوم أن من آداب الدعاء استقبال القبلة، ومعظم الأذكار خاصة أذكار النوم فيها من الدعاء الشيء الكثير، فهل يكون هذا دليلا على استقبال القبلة عند النوم؟ مثل هذه التلمسات ذكرها بعض العلماء في كتب الأذكار، والذي أشرت إليه أنه لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التنصيص على هذا الأمر. أما مثل هذه التلمسات التي يأخذ منها أهل العلم، أيضا قالوا أن الميت يستحب أن يوضع مستقبلا القبلة وأن يدرج في قبره مستقبلا القبلة، والنوم موت، ففي تلمسات، لكن شيء واضح ودليل واضح في هذا الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام لم أقف على شيء من ذلك. هذا يقول: هل يشرع تحصين الدابة السيارة وغيرها بالذكر من العين؟ على كل حال الإنسان له أن يسأل الله عز وجل أن يحفظه، أن يحفظ ماله بيته، مثل ما مر معنا في أذكار الصباح والمساء: اللهم احفظني في اللهم عافني في أهلي، اللهم من يسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم من يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فسؤال الله الحفظ في المال والسيارة من مال الإنسان، فسؤال الله الحفظ في المال وأن يحفظ ماله وأن يحفظ دابته أو نحو ذلك، هذا كله لا بأس به، كله لا بأس به. وأما ما يفعل بعض الناس فيما يتعلق بالسيارة أن يعلق فيها تميمة أو يضع بعضهم المصحف في السيارة من أجل الحفظ، فهذا كله لا دليل عليه، هذا كله لا دليل عليه ولا دليل على مشروعيته. لكن إذا ركبت السيارة تقول بسم الله، وهذا في طلب العون وطلب الحفظ وطلب الوقاية، وتدعو أيضا بالدعوات، تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وتأتي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام. يقول هذا الأخ في سؤاله: سمعت رجلا يقول لشاب آخر: إذا استغفرت الله فاجعل بين ذلك الرسول، يعني اجعل بينك وبين الله في استغفارك اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة، لأن الله تعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الآية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض علي أعمال أمتي فما كان فيها من خير حمدت الله وإن كان فيها شر استغفرت الله لأمتي، والآية صالحة لكل زمان لكل زمان. فسألته عن صحة الحديث فقال: الحديث في البخاري ومسلم. فما هو موقف المسلم من مثل هذا الكلام؟ قوله الحديث في البخاري ومسلم هذا كذب، هذا قوله الحديث في البخاري ومسلم هذا كذب وافتراء، ليس هذا الحديث في البخاري ومسلم، وليس الحديث صحيحا، الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه جرأة من بعض أهل الباطل لترويج باطلهم على الناس، ما يتورع أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، ولا يتورع أن يقول في الحديث في البخاري ومسلم قولا بلا علم، قولا بلا علم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فعلى كل حال، هذا الحديث: تعرض علي أعمال أمتي فما كان فيها من خير حمدت الله وإن كان فيها شر استغفرت الله لأمتي، هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي في البخاري ومسلم وكتب السنة عموما ترد على هذا الحديث وتبين عدم صحته، فهو من حيث السند ضعيف، وهو أيضا مخالف للأحاديث الثابتة في البخاري ومسلم وغيرها. ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة في قصتها لما قالت ورأسه، قال عليه الصلاة والسلام: إن كان ذاك وأنا حي، والحديث في صحيح البخاري، قال لها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، يعني إن كان هذا الأمر حصل وأنا حي استغفرت لك. ما معنى قوله إن كان ذاك وأنا حي؟ ما معنى؟ معنى ذلك أنه إذا مات ما يستغفر لأحد، لقوله في الحديث الآخر: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا لا يعرف أبدا عن أحد من الصحابة الكرام والسلف الأخيار أن أحدا منهم كان يأتي إلى قبره بعد مماته ويقول: استغفر لنا يا رسول الله، هذا ما يعرف أبدا، لا يوجد. وإنما يأتي بعضهم بقصص واهية وأخبار ملفقة لا أساس لها. وأما السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا دلالة لها، فلا يوجد فيها ما يدل على مثل هذه الأعمال. وأما الاستدلال في الآية فهو استدلال خاطئ، الآية في واد وهو في واد آخر، الآية السياق كله يتعلق بالمنافقين، والله عز وجل يقول في حقهم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني في حياتك، فاستغفروا الله، يعني طلبوا من الله أن يغفر لهم، واستغفر لهم الرسول، يعني طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من الله أن يغفر لهم، لوجدوا الله توابا رحيما. فهذا لو أنه حصل منهم وجاءوا إليك وطلبوا من الله أن يغفر لهم وأنت طلبت المغفرة لهم، فهذا باب آخر، يتوبونهم وأنت تستغفر لهم يغفر الله لهم. أما بدون توبتهم فالله قال لرسوله في القرآن: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فهذا الذي قاله هذا الرجل: إذا استغفرت الله فاجعل بين ذلك الرسول، هذا هو الواسطة الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بمحاربتها. لا تجعل بينك وبين الله واسطة، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره. الله جل وعلا يقول في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النبي عليه الصلاة والسلام واسطة بيننا وبين الله في إبلاغ الدين، أما في دعاء الله وعبادة الله نتجه إلى الله مباشرة. لا نجعل بيننا وبين الله واسطة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، الله تبارك وتعالى في سورة البقرة وغيرها يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. هذه أحكام يسأل عنها فهو واسطة، ولهذا قال قل. لما جاء مقام الدعاء قال: وإذا سألك عبادي عني، ارتفعت قل لأن ما في واسطة. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، اتجه مباشرة إلى الله، لا تجعل بينكم وبين الله واسطة في الدعاء والعبادة، وإنما اتجهوا إلى الله تبارك وتعالى مباشرة. فهذا الذي يذكره هذا السائل عن هذا الرجل هذا نوع من التضليل واحتجاج بالقرآن على غير وجهه، واحتجاج بالأحاديث الضعيفة وتنسب كذبا وزورا إلى البخاري ومسلم، وتأويل للنصوص على غير بابها، وهذا هو تضليل الناس وصرفهم عن سواء السبيل. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا من أنصاره حقا ومن أتباعه صدقا، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.